الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوة الكرام فان مع كتاب الصيام صحيح مسلم في هذا الكتاب المبارك نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله أن يشكر له بهذا الأمور إذا يسر لنا هذه المجالس وأن يجعل ذلك في هذا الشهر المبارك المبارك إضافة له في موازين الحسنات وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الوجود صلى الله عليه وسلم يوم الهلال وفعل وفعل الهلال وانه جابها في اوله واخره اغنيه عده الشيخ. نعم، هذا التبويب للامام النووي فيه الترجيح الذي رجحه بين قولي الشافعي لشافعي قولان في هذا الباب في مساله ثبوت الشرع برؤيه واحد عدد من المسلمين. فالشافعي قولان القديم يقول بانه الفعل والصيام تدور على كل عدد من المسلمين، والقول الجديد يقول لا بد من عدلين في الصيام وايضا في الفطر. وهنا النووي يبين ان الاقرب الى السنه والى الدليل هو ان يكون الصوم على رؤيه عدد واحد كما سياتي. قال الله سبحانه وتعالى: حدثنا يحيى بن دهيه. يحيى بن دهيه ابو زكريا النيسابوري ثقه ثالث اصحابه وهو ثالث الجماعه. قال مالك. مالك كما قال الامام الشافعي اذا ذكر الحديث فمالك النجم روى له الجماعه. ابو عبد الله ثقه فقيه مشهور قدمه بعضهم على سالم في عبد الله بن عمر وبعضهم يقدم سالم عليه في عبد الله بن عمر. ابن عمر رضي الله عنه الاثري الصاحب الجليل من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر وقال فقال يعني هذه قلنا فيها مسائل خمسه تكلمنا عنها، تكلمنا عن مسالتين الدرس الماضي واليوم ان شاء الله نكمل هذه المسائل التي تتبع هذا الباب. من هذه المسائل وهي ثبوت الرؤيه، ثبوت وجوب صيام رمضان برؤيه عدل واحد او برؤيه عدلين. هذه المساله اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثه. هو عامه الحديث كما قلنا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تطاول الهلال ولا تفطروا حتى تطاول الهلال. هذه الروايه عامه فيتحتمل قول من قال بانه يثبت الشهر برؤيه الواحد، وايضا تحتمل من قال بان الشهر لا ايضا لا يثبت الا برؤيه عدلين، فكل منهم يحتج بعموم الايه فهو بمثابه المجمل الذي لا يفصل بين النزاع بين العلماء. قال: فان اغمي عليكم، او في روايه ان غم عليكم، وفي روايه ان غبي عليكم كما قلنا قبل ذلك، فافضلوا له. وقلنا فافضلوا له معناها اتموا الشهر 30، هذا المعنى الصحيح لحمل الروايه الاولى على الروايه الثانيه بالرباط. العلماء اختلفوا في ثبوت الشهر بروايه راوي واحد على اقوال ثلاثه. القول الاول قول الجماهير وقول الشافعي القديم وهو قول الحنابله، قد قال قول ابي حنيفه، لكن عند ابي حنيفه التفصيل لانه قال ان كانت السماء صحوة فاننا لا نقبل الا بشهاده عدلين، واما ان كانت على غيم يعني حدث السحاب في السماء فقالوا نقبل برواية الواحد أنه يمكن رؤية هذا لأحد المسلمين. وفي الجملة هو اتفق مع الشافعية والحنابلة في ثبوت الشهر برواية راو واحد أو بشهادة عدل واحد رأى الهلال. وهؤلاء لهم أدلة. الدليل الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ترى الناس الهلال فرأيت الهلال فقلت للنبي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت رأيته؟ قال: نعم. فأمر بلال فأذن في الناس أن يصوموا. وهذا الحديث أصله في الصحيح ورواه الدارمي والدارقطني أيضا عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيت الهلال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. وأما الدليل الثاني الذي يستدلون به دليل في سنن النسائي وسنن البيهقي وأيضا في الدارقطني هذا الحديث حديث سماك بن حرب. وأنا أقول الإسناد سامحوني سأقول الإسناد سريعا أيضا لا ندخل معه لا نقف معه طويلا لكننا سنبين العلة اللي فيه. سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عربيا جاءه فقال له رأيت الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بلال فأذن في الناس قال يا بلال قم أذن في الناس فليصوموا قم أذن في الناس فليصوموا. هذه الأدلة الأثرية وسنأتي عليها حديثيا. أما الدليل الأول فهو صحيح كالشمس ليس فيه ثمة شيء. والكلام كل الكلام في الحديث الثاني هو حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس. هذا من ناحية الأثر. من ناحية النظر أيضا استدلوا على ذلك بأن الإخبار هذا من باب الإخبار وهو ينزل منزلة الرواية قالوا هذا من باب الإخبار وهو ينزل منزلة الرواية. والعلماء اتفقوا على قبول الخبر الواحد كانوا يصلون يتجهون إلى بيت المقدس فجاء الرجل فصرخ فقال أنزل الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ لهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى أن بين لهم نسخ مسألة القبلة حتى اتجهوا جميعا واستداروا إلى الكعبة بخبر الواحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم واحد فقط هو الذي بعث إليه بالكتاب. فالغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على أن الرواية بالاتفاق قبول خبر الواحد وهو ينزل منزلة الرواية لا ينزل منزلة الشهادة وتفطنوا لهذه لأنها أصلا مسألة أيضا فارقة بين المالكية وبين الشافعية في مسألة تنزيل الشهادة برؤية الهلال هي تنزل منزلة هل هي تنزل منزلة الشهادة أم تنزل منزلة الرواية. أما الأولون الذين يحتجون بأن الواحد يقبل خبره وأنها في منزلة الإخبار والرواية ولا تنزل منزلة الشهادة. القول الثاني قول المالكية وقول الأوزاعي وقول الليث بن سعد المصري مفخرة المصريين قالوا بأنه في الصيام والفطر لا يقبل إلا أن يشهد بذلك شاهدان لا يقبل لا يثبت الشهر إلا بشهدي عدل وأيضا شهر شوال لا يثبت إلا بشهدي عدل. وهؤلاء استدلوا أيضا بالأثر وبالنظر. أما الأثر كما قلنا المتنازع فيه الحديث حديث الباب قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فقالوا حتى تروه هذا على الجمع لا على الإفراد وأقل الجمع اثنان. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان هذا في الصحيحين قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ثم قال فإن غم عليكم فأكملوا 30 وهذا الشاهد الذي سيأتي فإن شهد شاهدان هذا الذي يستدلون هذا وجه الشاهد قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وجمع بين الصيام وبين الفطر وعلق وأناط الصوم والفطر بإيش بشاهدي عدل فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان فقالوا هذا المنطوق من المفهوم أنه إن لم يشهد شاهدان فلا صيام ولا فطر وهذا استدلال أيضا بمفهوم العدد الذي فيه كلام كما سنبين. ومن النظر قالوا شهادة العدل تنزل منزلة الشهادة وأصول الشريعة في الشهادة أقلها بشهادي عدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء قال ذكر شهيدين عدول فالغرض المقصود قالوا هذه أصل أقل ما يكون في الشهادة هو أن يشهد شاهدان هذا القول الثاني بالنسبة للأقوال التي اختلفت في ثبوت الشهر. القول الثالث وهو قول الحنابلة رواية عن أحمد وهذه الرواية فصل فيها الإمام أحمد بين في التفريق بين ثبوت الشهر شهر رمضان بالصيام وثبوت شهر شوال للفطر ففرق بين الصوم وبين الفطر وعنده مفرق الحق هو قال أولا استدل بحديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيت الهلال وهذا نص في إيش في الصيام لا في الفطر هذا نص في الصيام قال وعندنا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فإن شهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا قالوا لولا هذا الحديث إن جاءنا فالأصل فيه أنه لا يثبت الصوم إلا بشهادي عدل، ولا يثبت الفطر إلا بشهادي عدل، لكن خرج الصيام بحديث من؟ بحديث ابن عمر، خرج الصيام بحديث ابن عمر، فبقيت الدلالة على الفطر، لذلك فرقوا بين الصيام وبين الفطر. ثبوت الشهر في الصيام قالوا بواحد، لأنه خرج قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شهدان بحديث ابن عمر، لأنه واحد وقد رأى الهلال، وهذا توجيه حسن. وأكدوا ذلك بحديث أيضا في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل في الصيام ولم يجز شهادة الرجل في الفطر إلا بشاهدين، لم يجز في الفطر إلا بشاهدين. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أن الحديث أو الأثر فاصل في النزاع، مقوي ومعضد لما ذهب إليه الحنابلة في التفريق بين ثبوت الشهر في الصيام أو ثبوت الشهر في الفطر. فهذه أقوال ثلاثة بين العلماء. أضعف هذه الأقوال قول الوسط، أضعف هذه الأقوال هو قول المالكية، وإن كان ظاهر الحديث الذي استدلوا به معهم، لكن حديث ابن عمر يجعل الدلالة تنخرم، ولأن نقول بأن المسألة متجهة. عامة نبحث فيها حديثيا، حديث ابن عمر صحيح، أما حديث ابن عباس الذي استدلوا به في حديث الأعرابي عندما قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا حديث ضعيف، وإن حسنه كثير من المتأخرين، لكن حسنه للشواهد. أولا هذا الحديث من رواة سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن ابن عباس، رواه الثوري ورواه أيضا الوليد بن أبي كثير وزائد بن قدامة، هذه الثلاثة رواه عن سماك. هذا حديث له علل ثلاثة، العلة الأولى الاختلاف على سماك، اختلفوا على سماك فقد رووه مرسلا ورووه موصولا، والأكثر رووه مرسلا، لذلك قال النسائي المرسل أصح وأصوب من الموصول. والأمر والعلة الثانية هو أن سماك مضطرب الحديث، سماك يعني هو صدوق في نفسه لكنه عنده اضطراب في بعض المشايخ، من هؤلاء المشايخ ومن عكرمة، فرواية سماك عن عكرمة ليست بصحيح، لذلك أنت ترى لا ترى هذه السلسلة موجودة في الصحيحين، وده خطأ. الحاكم عندما يأتي بسلسلة فيها سماك عن عكرمة يقول هذا على شرط مسلم فريما لم يخرجه، وهذا خطأ، يعني السلسلة نفسها لم يخرجه لهم في سواء سماك عن عكرمة، لأن سماك يضعف في ضعيف في عكرمة. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة سماك مضطرب الحديث في عكرمة. العلة الثالثة هو أن سماك اختلط، وقالوا أكثر الروايات في اختلاطه رواة أهل الكوفة، واللي روى عنه من ثوري ومن زائدة ومن الوليد بن كثير، وكلهم من العراق، كلهم من العراق، وهو رواته رواية أهل العراق عنه هي رواية مضطربة لأنه اختلط بآخره. فإذا هذه علة ثلاثة للحديث، هذا الحديث لا صح، هذا الحديث لا صح. يغنينا عنه حديث ابن عمر، يغنينا عنه حديث ابن عمر، وإن كان كما قلنا حسنه بعض العلماء، فالحمد لله احنا عندنا غنية في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال واحدا، رأى الهلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الرؤية وأمر الناس وألزم الناس بالصيام. فهذا القول هو أقوى الأقوال، هذا القول القول الأول هو أقوى الأقوال بأن الصيام يثبت برؤية الرأي الواحد، وأيضا الفطر يثبت بذلك. لما لعدم التفريق، لما نفرق؟ ما هو الله تعالى قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذا أنت تعرف دخول الشهر وخروج الشهر بإيش؟ برؤية الهلال. وإيش اللي يفرق بين رؤية الهلال للصائم أو للفطر شوال ورمضان؟ ما الفرق بينهما؟ والشريعة جاء الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين، فلا فرق. إذا قلنا بقبول رواية الرأي أو شهادة الشاهد الواحد في الصيام، فما الذي يفرق يجعلنا نفرق بينه وبين الفطر؟ فإذا الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين، فنقول الشاهد الأول اللي شاهد في الصيام تصح شهادته ويثبت به الشهر، وأيضا في الفطر كذلك. نعم أحوط، ممتاز. هو الكلام كله في مسألة إيش الحيطة، وهذا سنأتي لها عند أحمد لما نقول له ليه ما فرقت، ما المفرق عندك، فلما يبين بأن التفريق عنده بالأثر والنظر نرد عليه فيأتيك تأتيك الإجابة. يبقى إذن هذا القول الأول في الكلام على الراجح. فإذا قلنا بأن الراجح هو ثبوت الشهر برؤية الرأي الواحد بشهادة عبد الواحد، وأيضا ثبوت الفطر كذلك لعدم الفارق، نقول الرد على المالكية. المالكية استدلوا بالنظر وبالأثر، أما بالنظر فقلنا لهم أنتم منازعون في تنزيل رؤية الرأي في إخبار الراوي بأنه رأى أو إخبار الشاهد بأنه رأى الهلال، أنتم منازعون أن بتنزيلها منزلة الشهادة، ونحن نقول لكم لا، المنازعة أنها تنزل منزلة الرواية، فلا يسلم لكم هذا الاستدلال النظري. أما الاستدلال الأثري فهو معكم، لأن سلم قال فإن شاهد شاهدان، ووجه الاستدلال عندكم مفهوم مخالفة ومفهوم العدد عند العلماء ضعيف. الأول وجه، أول وجه الرد مفهوم العدد ضعيف. الوجه الثاني في الرد هو أن نقول لا، مفهوم العدد صحيح، ما فيها شيء، مش ضعيف، كما نتنزل معكم في ذلك. نقول إذن حديث ابن عمر صارف من الوجوب إلى الاستحباب والتأكد، يجعلنا نقول بأن شهادة الشهدين على باب الاستحباب والتأكد لا على باب الوجوب والإلزام. قالوا لما؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل رؤية ابن عمر الواحد، قبل رؤية ابن عمر، وإلا فنلزمكم برد هذا الحديث. كيف تردون هذا الحديث؟ قالوا نحن نرجح، نقول حديث الصحيحين أقوى من هذا الحديث فيقدم. قلنا الترجيح عند عدم الجمع، وإلا كيف تمرون من قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا أتاكم بهذا وأتاكم بهذا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالجمع أولى من الترجيح، وبالجمع تلتئم الأدلة، ومنها أننا نقول بأنه يتأكد ويستحب أن يشهد شاهدان، فإن شهد شاهد واحد قلنا بالإلزام، فهذا جمع بين الدليلين، وبهذا نرد على المالكية. أما الحنابلة فالقوة عندهم موجودة بأنهم قالوا أما نحن فنجمع بطريقة أخرى، نبقي دلالة الشاهدين على وجوبها في الفطر، ونخرج دلالة الثبوت بإيش؟ في الصيام. قلنا هذا كلام قوي، الحق أنه كلام من القوة بمكان، لكن يرد عليه بإيه؟ بأصول الشريعة، يرد عليه بأصول الشريعة، أن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين. ما الفرق بين الأول والثاني؟ ما الفرق بين أول الشهر وآخر الشهر؟ لا فرق. فقالوا الفرق عندنا الحيطة، أولا قالوا الفرق عندنا بالدليل، وهو حديث ابن عباس أنه قال أجاز النبي في الصوم شهادة رجل واحد، ولم يجز ذلك في إيش؟ في شوال في الفطر، فما أجازه إلا بشهادة رجلين. قلنا لو صح لكان فاصلا في النزاع، لكن حديث ابن عباس هذا رواه في السنة وسند الدارقطني، فيه حفص بن عمر الأبلي، فيه حفص بن عمر الأبلي وهو ضعيف، فبمثل هذا الحديث لا يحتج به فاصلا في النزاع. يبقى هذا الحديث الذي تعتمدون عليه أثريا فهو حديث ضعيف، والحجة في الأحاديث الصحاح. يبقى انتهى الأمر في مسألة الأثر الذي يفرق بين الأول الشهر وآخر الشهر. أما استدلالهم بالنظر بأنهم قالوا بالحيطة، قالوا نحن نحتاط لمسألة العبادة، لأن صيام الشهر فطر، الفطر من رمضان أمر رهيب، أمر عظيم، فنحتاط لرمضان، نحتاط لصيام رمضان بأن نقول لا فطر إلا بشهادة شهدين عملا بهذا الحديث الذي في الصحيحين. قلنا الحيطة لا تصح في هذا الباب، الحيطة تصح بعد الثبوت لا قبل الثبوت. الحيطة ليست ملزمة، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة، فالحيطة لا تكون إلا بعد الثبوت لا قبل الثبوت. فإن ثبت قلنا نحتاط بعد الثبوت، لكن قبل الثبوت فلا، الثبوت لا يكون إلا توقيفيا. وقد جاء التوقيف بلا مفرق، بأن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال ترى الناس الهلال فرأيت الهلال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. فالصحيح الراجح بأن الفطر يكون براو واحد، كما أن الصيام يكون براو واحد، وإن كنا نقول بأن الاستحباب على الشاهدين لأنها من باب التأكد، وإلا فإن شاهد شاهد واحد وراء الهلال فإننا ننزل تحت عموم قول الله جل في علاه فمن شاهد منكم الشهر فليصم، وهم إذا شهدوا الشهر فعليهم بالصيام. هذا المسألة الثانية أو المسألة الثالثة التعلق بقول سلم صوموا رؤياتي وافطروا رؤياتي، وقول سلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. المسألة التي تلي هذه المسألة أيضا تتعلق بمسألة رؤية الهلال. إذا رأى ترى الناس الهلال فرأوا الهلال نهارا لا ليلا، يعني يوم الثلاثين، وهذا الكلام على مسألة الفطر، يوم الثلاثين رأوا الهلال ليلا وكانوا صياما، فما الحكم إذا رأوا الهلال نهارا؟ فهل عليهم الفطر؟ فهل عليهم إتمام الصيام؟ فهل هذه الرؤية أو الهلال هذا الذي رأوه نهارا هل يكون لليلة المقبلة، أم هو تأكيد لأنه كان في الليلة السابقة لكنهم لم يشاهدوه؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء أيضا على قولين. أما جماهير السلف والخلف أهل الحجاز والمدينة والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يقولون بأن رؤية الهلال بأنها لليلة المقبلة، رؤية الهلال بأنها لليلة المقبلة. هذه كما قلنا صحيح من مذهب الشافعية والمالكية وأيضا بعض الأحناف من محمد بن حسن قالوا بذلك، واستدلوا على أنها لليلة المقبلة لما رواه البيهقي عن سفينة بن مسلمة قالت: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بخانقين أن الأهلة بعضها أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا، فإذا رأيتم النهار الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. قال: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا فطر حتى يشهد رجلان مسلمان، وما زاد على الإسلام كما بينا أن العدالة هنا العدالة الظاهرة، يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس، إذن لم يعتد به نهارا لم يجعله من الليلة الماضية. فقال قال: فلا فطر حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وأهل الكوفة والأحناف وهو المعتمد في المذهب الحنفي أنهم قالوا نفرق، وهذا قول أيضا عند الحنابلة، نفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، قالوا نفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. قالوا: إن كان قبل الزوال إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، فهو لليلة الماضية، يعني عليهم إيش؟ الفطر. لا، الفطر لليلة الماضية. كيف الصيام؟ يعني هم 30 رمضان الآن رأوا الهلال قبل الزوال وهي لليلة الماضية، يبقى إيش؟ يبقى هذه غرة شوال، فاهمين؟ يعني بالنهار خرج الرجل قبل الزوال فرأى الهلال في السماء، رأى، فقالوا هذه لليلة السابقة، ويعني هذه دلالة على أن هذه غرة شوال، فعليهم بالفطر. أما إذا رأوه بعد الزوال فهذا ليس لليلة الماضية. واستدلوا على ذلك برواية أيضا عن النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم أتاهم كتاب عمر بن الخطاب فقال: فمن رأاه قبل الزوال فهو الليلة الماضية، ومن رأاه بعد الزوال فهو الليلة المقبلة. يعني إذا رأاه قبل الزوال فعليه بالفطر، ولو رأاه بعد الزوال فإيش؟ فليتم الصوم، فليتم الصوم أحدكم. وهذا هذه رواية عن عمر أيضا. إذا احترنا بين القولين، القول الأول عمدة الأدلة عندهم من؟ عمر بن الخطاب. والقول الثاني عمدة الأدلة عندهم أيضا عمر بن الخطاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنهم كانوا إذا تراءوا الهلال يتراءون الهلال متى؟ ليلا. أن هذه العادة عادة ولادة سنة كونية، عادة ولادة الهلال متى؟ ليلا، فلا ليس نهارا. الحق أن الرواية التي جاءت عن عمر الأولى هي الرواية الصحيحة، الرواية التي جاءت عن عمر الأولى التي قال لم يعتد بها، إذا رأوا نهارا فهو ليس الليلة السابقة الماضية إلا إذا شهد شهيدان مسلمان عدلان بذلك. أما الرواية الثانية فرواية النخعي عن عمر، والنخعي لم يدرك عمر، النخعي لم يدرك، ففيها انقطاع. إذن الترجيح رجح لنا الرواية الأولى، وهو أن هذه المسألة إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال نهارا فإنه لليلة المقبلة وليست الليلة الماضية، فعليهم إتمام الصوم وليس عليهم الفطر. المسألة الأخيرة في مسألة رؤية الهلال وهي تكملة لهذا الحديث العظيم أو هذا الباب، باب الشهر 29، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا الشهر هكذا هكذا، ثم قال هكذا بالإبهام أو إبهام اليسرى هكذا، يعني 29، وإن كان الغالب يصل إلى 29. هذا الختام المسائل هي مسألة إذا رأى الهلال وحده وهو لم يأخذ القاضي بقوله أو ولي الأمر لم يأخذ بقوله، إذا رأى الهلال وحده ولم يأخذ ولي الأمر بقوله فماذا عليه؟ العلماء لهم في هذه المسألة أقوال ثلاثة، العلماء لهم أقوال ثلاثة. القول الأول عليه وجوبا الصيام والفطر، القول الأول عليه وجوبا الصيام والفطر، وهؤلاء استدلوا هذا الجماهير أهل العلم، وهذا قول الإمام الشافعي المعتمد في المذهب. وأدلتهم على ذلك عموم قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهو قد شهد الشهر، لأن معنى فمن شهد منكم الشهر يعني شهد إيش؟ الهلال. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فليصوم هو واجب، إذن أمر بالوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وهو قد رآه، إذن الصوم لرؤيتي والفطر لرؤيتي وجوبا هذا وذاك. لكن العلماء يقولون إذا صام صام سرا، وإذا أفطر أفطر سرا حتى لا يعذر من قبل ولي الأمر وحتى لا يحدث مفسدة بين الناس. كان يعني في زمان القريب كنا في بادئ الالتزام صراحة عندنا في مصر كان بيحدث منا أشياء أيضا لا تقارب مقاصد الشريعة في شيء. وذلك كلما الإنسان تقدم وتعلم كلما علم بجهله الذي كان وأخطاء التي كان يرتكبها قبل العلم. عشان كده أنا دائما أقول للإخوة أن يحرصوا حرصا شديدا على العلم، لأنه يوسع المدارك ويجعل الإنسان يستطيع أنه يتعامل مع مقاصد الشريعة وتصرف نابعا تصرفه من مقاصد الشريعة. كنا يعني في بلاد معينة يعتمدون الحساب الفلكي دون الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيته، فمن كان يعتقد بأن هذا الحساب لا يؤخذ به فسيعتمد على الرؤية، لا سيما مع اتحاد المطلع، فكان لا يأخذ بقول من يقول بحساب الفلكي ويأخذ بقول الرؤية، فيجد بلد أخرى رأت الرؤية فيفطر أمام الناس جهرا. فالناس يعني حتى هذه المسألة أنت لو لم تتعرض ولي الأمر لم يعذرك فأنت ستتعرض للاتهام في دينك وأنت لا تدري، لأن الناس العوام إيش هيقولون. وده اللي حدث، شوف شوف شوف مسلمين ده ملتزمون ده يقولون بأنهم يأخذون بالسنة ويعملون بها وأمام الناس يفطرون جهارا. هو الآن لم يعلموا أن المسألة مسألة أنهم يأخذون سمر رؤاتي وفطر رؤاتي، لا، كان اتهام في الدين، اتهام في الدين، وهذا دون يعني دون معرفة حتى قول الفقهاء. احنا لو كنا تعلمنا من الكتاب وقلنا أننا نقول بمسألة الرؤية وندور مع الرؤية حيث دارت لا أخذنا كلام الفقهاء. الفقهاء قالوا يفطر سرا ويصوم سرا حتى لا يحدث مفسدة، لأن المخالف ممكن لا يعتبر لك ولا يحسن بك الظن. أما كان القول الأول قالوا بالأدلة صوموا رؤياتي وأفطروا رؤياتي، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا بأنه لا بد من الصوم ومن الفطر وجوبا لأنه قد تحقق فيه الوصف الذي قد أمر الله به بالصيام والفطر من أجلي ألا وهو الرؤية. القول الثاني رواية عن أحمد أنه قال أنه لا يلزمه بالصوم لأن الهلال مهلة واشتهر، وهو الحق أن القول الثالث هذا القول يعتبر القول الثالث. أما القول الثاني التفريق بين الصيام وبين الفطر، قول الثاني قول الأحناف التفريق بين الصيام والفطر، قالوا يصوم لرؤيته ولا يفطر لرؤيته، بل يفطر يوم يفطر الناس، الفطر يوم يفطر الناس. وهؤلاء أدلتهم استنادا لفعل ابن عمر رضي الله عنه لما رأى الهلال وراء الهلال وصام في نفسه، وأيضا لعموم الأدلة فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما القول الثالث هو قول الحنابلة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية، قال لا يجوز له الصوم ولا الفطر. إذن عندنا قولان ثلاثة وقول وسط، قول مطلق قولان متضادان وقول وسط. القول الأول الوجوب في الصيام والفطر، القول الثاني حرمة الصيام والفطر، قول يضاد قول. القول الثالث هو الوسط، قال يصوم ولا يفطر. طيب القول الثالث استدل بأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أو قال الفطر يوم فطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أو الفطر يوم تفطرون والصوم يوم والأضحى يوم تضحون. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن أو قاله حسن غريب. والمعنى أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة، والمعنى العام الصوم والفطر يكون مع الجماعة، وهذا كلام صحيح وقوي جدا. لكننا نقول الصوم يكون مع الجماعة والفطر يكون مع الجماعة، هذا لا يمنع أن يصوم وحده أن يفطر وحده إيش سرا. نعم الصوم يوم يصوم الناس لأن المسألة مسألة الجماعة، والإمام إذا أمر ورأى الهلال فألزم الناس فلهم الفطر ولهم الصوم. نعم هذا صحيح، الصوم يوم يصوم الناس هذه إخبار عن حال، لكن نحن نزاعنا في رجل رأى الهلال هل يلزمه الصوم أم لا. هذا كلام صحيح أن الإخبار عن الحال أن الصوم يوم يصوم الناس، وهذا الائتلاف والاتحاد، صوم رؤيته وأفطر رؤيته والفطر فطر الناس والأضحى يوم يضحون، هذا كلام صحيح. لذلك عرفة لا يكون عرفة إلا بوقوف الناس جميعا، لكننا نتكلم عن رجل رأى الهلال ورأه رؤيا العين وتأكد أنه رأى الهلال وغلب على ظني أنه رأى الهلال، النزاع هنا فهل عليه الصوم وحده أم لا. فإذا الاستدلال استدلال أعم من الدعوة، نتكلم عن رجل رآه وحده هل يصوم وحده أم لا، لا نقول أنه يصوم أو يلزم الناس بالصوم. فالصحيح الراجح أن القول الأول عليه الصوم عليه الفطر، لقول سلف من شهد منكم الشهر فليصوم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو باب الشهر صوم رؤياتي وأفطر رؤياتي، وأيضا الشهر هكذا وهكذا يعني 29. قبل أن ندخل في الفوائد المستنبطة لنا الباب الذي بعده، وهو باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، والباب الذي بعده. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. يعني سأذكر لك الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجوز لك أن تصوم قبل رمضان بيوم ولا بيومين، وسنبين العلة في الكلام على ذلك إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، وهو ثقة إمام حافظ صاحب التصنيف صاحب المصنف، ثقة حافظ روى له الجماعة. وأبو كريب. أبو كريب ومحمد بن العلاء. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت حافظ روى له الجماعة. قال أبو بكر: حدثنا وكيع. وكيع التنين، وكيع الثقة الثبت، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع. وكيع حتى أحمد بن حنبل كان يقول: لم أرى أحفظ منه ولا أوعى منه العلم، حتى قدمه في الحفظ على ابن مهدي، وهذه منقبة عظيمة جدا لوكيع. بل بعضهم كان يقول هو أفضل أو أحفظ من شيخ من؟ أهل الكوفة. قطرب من؟ من تراه أحفظ من شيخ، رجل عالم من أعلام أهل الكوفة؟ من؟ قرينه. خلاص وصلت لك، قربت عليك، قرينه. يا لا، قال قال هو أحفظ مني، إن اختلفنا فارجعوا إلي. ثوري، ثوري سفيان الثوري، قدمه على الثوري. وكيع ثقة ثقة ثبت حافظ روى أبو سفيان الكوفي روى له الجماعة. العجيب أنه كان يرى بقول الأحناف في مسألة النبيذ، وكان يشرب النبيذ، والعلماء قالوا لم تقضح في عدالته، لأنها مسألة مختلف فيها. شوف انظر إلى فقه العلماء حتى في الجرح والتعديل، لأنها مسألة مختلف فيه، وهذه مسألة أنت تراها حراما، والعلماء هنا من رأى حلالا ويفعل بها، ومع ذلك لم يقضح فيه، لم يقضح في وكيع وهو يرى النبيذ. ففي مسائل ينظر فيها علماء الجرح والتعديل الذين لهم الإنصاف، فيرون أن المسائل المختلفة فيها يمكن أن لا يقضح فيها المرء. فضل. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك هو ثقة أيضا ثبت، لكن قال العلماء له كتابان من أهل الكوفة، له كتابان، كتاب سماعا وكتاب كان بغير سماع، كتاب سماعا وكتاب إرسالا، ولذلك العلماء قالوا رواته عن أهل الكوفة فيها كلام. علي بن مبارك ثقة لكن له كتابان عن أهل الكوفة، كتاب سماعا وهذا الذي أرد عليه بالنوارث، وكتاب إرسالا، فقالوا لذلك رواته عن أهل الكوفة أو روات أهل الكوفة عنه فيها كلام. وذلك البخاري لم يروي له في صحيحه من رواية أهل الكوفة عنه إلا رواية وكيع، رواه هذا الحديث لا تقدمه رمضان، إلا رواية وكيع لأنه توبع عليه فرواه عنه. عن يحيى بن أبي كثير. أبي كثير كان من العباد الزهاد، لذلك قال الذهبي يقول: وهل بقي مثل هذا مثل يحيى بن أبي كثير؟ كان ثقة ثبت، كان من العباد الزهاد الذين طلبوا الآخرة وتركوا الدنيا وزاهدوا فيها، لكن العلماء قالوا كان يرسل ويدلس، كان يرسل ويدلس. أبو نصر اليمامي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي سلمة. اختلف في اسم أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف إسماعيل أو عبد الله، عامة هو اشتهر بكنيته أبو سلمة. أبو سلمة كان كثير الحديث، هو من الفقهاء السبعة على قول عند العلماء، وكان يقول: لولا المجادلة مع ابن عباس لقد فاتني علم كثير للمجادلة مع ابن عباس. ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك من مناقبه العظيمة أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة، فمن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لا، ما كنت أظن أحدا يسألني قبلك عن هذا السؤال. ثم بين له أن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم، هذه المسألة مسألة تتعلق بصوم شعبان وتقدمة صوم رمضان بصيام يوم أو بصيام يومين. قال صلى الله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. في الحديث مسائل مهمة. المسألة الأولى: جواز النطق برمضان دون أدنى كراهة، يعني كما قلنا الشافعي عندهم أقوال ثلاثة: القول الأول كراهة، والكراهة تحريمية للحديث لا تقول رمضان، رمضان اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا حديث لا أصل له، حديث ضعيف جدا لا يصح، إن قلنا لا أصل له بالتعريف المتأخرين. الغرض المقصود أنه حديث لم يصح. الأمر الثاني قالوا القول الثاني أنه يجوز بلا كراهة إن وجدت القرينة تثبت أنه يقصد إيش الشهر، كان يقول لا تصوموا شهر رمضان أو لا تقدموا شهر رمضان أو جاء شهر رمضان شهر مبارك، قالوا هذه قرينة تثبت أنه يراد بها الشهر لا الاسم الأسماء الله جل في علاه فلا كراهة، وإلا فالكراهة، وكلام ضعيف جدا، والحديث ورد عاري عن أي إضافة، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، دلالة واضحة جدا على الجواز. المسألة الثانية وهي مهمة جدا قول سلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني في شعبان في آخر شعبان، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، قولان مضادان ووسط تفصيل، قولان مطلقان وتفصيل. القول الأول حرمت الصوم قبل رمضان بيوم ويومين على الإطلاق، على الإطلاق معناها أنه إيش سواء كانت عادة أو ليست بعادة، حرمت الصوم في شعبان قبل رمضان قبل رمضان بيوم أو لا بيومين لا يصوم حرمة مطلقة، لا لو كانت عادة رجل يصوم الاثنين وخميس وصادف قبل رمضان بيوم أو بيومين الاثنين أو الخميس يقول لا، صادف يوم الاثنين أو الخميس يقول لا لا تصوم، لا تصوم بحال من الأحوال، وهذا قول الظاهري، قول الظاهري قول داود الظاهري، واستدل على ذلك بقول سلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. القول الثاني الجواز مطلقا، جواز الصوم مطلقا لمن كانت له عادة ولمن لم تكن له عادة، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، قالت كان ما أتم شهرا إلا شعبان كان يصله برمضان، هذا الشاهد الذي يستدلون به، لأن عائشة أثبتت أنه كان يصوم أغلب شعبان، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرين إيش تمين متتابعين قط، لكن هنا استدلوا بقول أم سلمة يصله برمضان، ويصل برمضان يعني إيش اتصل شعبان برمضان، صام اليوم الذي قبله أو صام اليومين صام قبله بيومين، واستدلوا على ذلك أيضا بأن نسلم سأل رجلا صمت من سرر الشهر صمت من سرر شعبان، قال لا، قال إذن صم يوما أو يومين، يعني اقضي مكانهما يوما أو يومين. العلماء اختلفوا في سرر الشهر، وهنا التفسير الذي سيأتي والدليل لهم، قالوا وسرر الشهر هو آخر الشهر، لأن السرر من الاستسرار، واستسرار الهلال في السماء لا يكون إلا إيه؟ قبل أن يولد بإيش بيوم أو بيومين. يبقى إذن قول السلام صمت من سرر الشهر في دلالة على إيش على جواز الصيام من سرر الشهر، قالوا إذن جواز مطلقا، الجواز مطلقا. والقول الثالث وهو القول الذي ندين الله به وهو التفصيل، القول الثالث وهو القول الذي ندين الله به وهو التفصيل، بأنه لا يجوز أن يسبق رمضان أن يصوم الرجل قبل رمضان بيوم أو يومين إلا في حالة واحدة، أن يكون عادة له، أن يكون هذا الصوم عادة له، والأدلة على ذلك كثيرة، من أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عادة له، وأيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل وقول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ويدخل في هذا النذر، النذر ينزل منزلة العادة، النذر ينزل لأنه ينزل بالإلزام لا أرقى من العادة، لأن احنا قلنا العادة لما لا يتركها نظرا لأنها شابهت الفريضة، العادة التي اعتادها المرء لما لا يتركها نظرا لأنها شابهت الفريضة، فلذلك قالوا لو كان قد نظرا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين له أن يصوم، لأنه أقوى من قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن المسألة على التفصيل، إن كان يعتاد هذا الصوم فله أن يصومه، فإن لم تكن له عادة فلا يصوم، إن لم تكن له عادة فلا يصومه، هذا للعمل والجمع بين الدليلين. هذا القول الوسط وهو الراجح الصحيح، فهذا القول الوسط وهو الراجح الصحيح، فإن كان هو القول الراجح الصحيح فرد على داود الظاهري من نفس الحديث الذي يستدل به، قلنا لو يعني رميت ببصرك على عجز الحديث لانتهى الأمر، وقال إن سلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بيومين، قال إلا رجل كان يصوم صوما يعني هذه عادته فليصمه. قال فليصمه أمر وأقل أحوال إيش الاستحباب. فيها دلالة واضحة جدا على جواز وفيها الرد على داود الظاهري. أما الرد على من قال بالجواز مطلقا فإننا نقول أما حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت بل سلم كان يصله برمضان قلنا ونحن معك لكن هذه تنزل منزلة العادة تنزل من ليست المسألة على الجواز المطلق. وإلا أنت ستضيع لنا إيش ستضيع لنا مفاد الحديث موجب الحديث بالنهي والتحريم. فالحق أننا نجمع لأننا أنت مأمور أعمال دليلين أولى من إهمال أحدهم. فأنت عندك دليل يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وعندك أم سلمة تقول بأنه كان يصوم شعبان ويصل برمضان. قلنا إما أن نقول تعارضة فننظر للترجيح وإما أن نقول لا هناك توجيه والتوجيه جاء من الحديث إلا أن يكون صوم إيش إلا أن يكون إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه يعني عادة. فإذا إذن هذا التوجيه بأن أم سلمة لما وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل شعبان أو برمضان قلنا لأنه كان إيه عاد لأنه كان صوم كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قد صامه وأتى به. هذا الراجح الصحيح في هذا. فإذا نقول الدليل الذي استدلوا به فإنه أيضا ينزل منزلة التفصيل ألا وهو إن كان عاد فليصمه وإلا فلا صوم له. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الحديث هو قول سلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذه عامة في الفريضة وفي النافلة هذه عامة في الفريضة وفي النافلة. لذلك قال بعض العلماء وهو داود الظاهر أيضا ولا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم كفارة ولا نذر فضلا عن النفل يبقى حتى القضاء لا يصومه. والصحيح الراجح أن القضاء يخرج من هذا الحديث القضاء يخرج من هذا الحديث. والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا فين إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشغل في شعبان بالصوم فما كانت له حاجة بأهله فكانت إذا تفرغ سلم الصيام تفرغت هي للقضاء فكانت تقضي رمضان في شعبان. وقالت في شعبان مطلق يعني في أول أو في وسط أو في آخر شعبان. وهذا الرجع صحيح لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر ينزل تحتها آخر شعبان ولا ما ينزل عموم الآية فعدة من أيام أخر ينزل تحتها آخر شعبان. فإذا هنا يخرج الفريضة تخرج من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما أو قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين لا يدخل في هذا الباب لأنه من باب الفريضة هذا من الأثر. وأما من النظر فمن باب أولى إن كان المسلم أمر الذي يعتاد الصوم أن لا يقطع عادته فمن باب أولى أن يأمر من كان عليه القضاء أن يقضي ما عليه لأن المسلم قال دين الله أحق بالقضاء دين الله أحق بالقضاء. هذا بالنسبة للمسألة قبل الأخيرة في هذا الحديث العظيم. الحديث المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الحديث هو أن هذا الحديث سبب في تضعيف حديث آخر هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم هو في السنن عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة. السلسلة هذه روى له مسلم في ذلك. هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه موجبه أن من كان يعتاد أو لا يعتاد إذا انتصف الشهر فلا يصوم صح ولا لا؟ هذا ظاهر الحديث. لذلك الإمام محمد قال هذا منكر. إحنا عندنا حديث يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فالمهم الغرض الشافعية وأكثر المحققين جمعوا بينهم كما قال ابن القيم وسنبين نحن ندين الله بضعف الحديث لكن سنبين قول العلماء إنصافا الذين قالوا بصحة الحديث. هذا حديث له علم. ابن القيم يقول جملة العلة التي أخذوها على هذا الحديث أولا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب لم يسمع من أبيه هذه علة أولى. يبقى إذن العلة الأولى لإيش الانقطاع. قال والعلة الثانية ضعف العلاء ضعيف. العلة الثالثة ابن مهدي كان يتقي هذا الحديث وأنكره لذلك نقل عنه ابن أحمد بن حنبل أنه كان أن الحديث منكر. العلة الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة انفرد بها العلاء أصحاب أبي هريرة لم يروا هذا الحديث يعني العلاء انفرد عن أبي بهذا الحديث فقال هذه العلة الرابعة. العلة الخامسة مخالفته لصريح الأدلة الأخرى منها حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ومنها حديث عائشة وأم سلم بأنهما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر وأكثر شعبان تدل أنه صام بعد منتصف ولا ما صام صام. قال هذه مخالفة الآن يبقى في معارضة لأنه صام بعد نصف شعبان. قالوا وحديث أم سلمة أصرح قالت كان يصل شعبان برمضان كان يصل شعبان برمضان فقالوا فيها دلالة أيضا على أن الحديث فيه ضعف وأنه كان يصوم أكثر من نصف شعبان أو إذا انتصف شعبان فإنه كان يصوم. إذا هذه العلة الخمسة حقا بعض العلل لا يؤخذ بها. علة العلاء بن عبد الرحمن لم يسمع عن أبيه ضعيف بل ورد في الحج قال يا رجل أنت سمعت هذا من أبيك؟ قال ورب هذا البيت وهو يطوف إني سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقال هذا يقسم رب البيت أنه سمع من أبيه. فمسألة علة أنه لا يسمع أبيه كلام ليس بصحيح. ضعف العلاء بعضهم ردوا لأن جماهير العلماء قالوا هو ثقة لكن لم يعني أنكر عليه بعض الحديث. وإن كان القول عند أبي حاتم أنه قال أما العلاء فهو رجل صالح وأنكر عليه أحاديث أنكر عليه أشياء أنكر عليه أحاديث فإذا هو لم يوثقه توثيقا تعتمد عليه ففيما فيما المخالفات التي خالف فيها الثقات فالكلام محتمل. وإلا فقد ورد عن أحمد أنه قال العلاء ثقة لكنه تفرد بهذا الحديث وأنكر عليه هذا الحديث. ويمكن أن يقال ثقة له أفراد أو ثقة له إيش غرائب ثقة له غرائب. لإلا الثالثة إيش المهدي أنكر الحديث هذا من المتقدمين من يرى أن هذا الحديث ضعيف لأنه تفرد. وحق تفرد الثقة ليس بنكارة وإن كان المتقدمون يرون أن تفرد الثقة إيش نكارة لا سيما وأن أصحاب أبي هريرة والهمة داعية إلى حفظ الحديث فلما لم يأتي إلا عن طريق العلاء دل على أنه حديث ينكر عليه أو هذه نكارة بالنسبة للمتقدمين. وهي علة أيضا فيها ما فيها من النظر. الأخرى هي علة المخالفة. وعلة المخالفة هذه الذي أدين الله به لأن الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ويومين هذه مخالفة لقوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الذي جعلنا نقول أن اللفظ فيه نكارة وهذا الراجح الصحيح. أما عند الشافعية عند غيره من قالوا بحسن الحديث أو الشافعية قالوا بالجمع قالوا قول سلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم وقوله لا تقدم رمضان بصوم يوم ويومين لا مخالفة به لأن هذا مسألة المفهوم. قالوا المقصود إذا انتصف شعبان ولم يكن للرجل عادة فالصوم فإيش فلا يصوم وإن كان له عادة فعليه بالصيام جمع من الحديث. والصحيح الراجح في ذلك أنه في تكلف في الجمع. الصحيح أن الحديث ضعيف لم يصح والسبب كما قلنا صحة حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين لهذا الحديث الذي خرجه الشيخان. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث سماحة هذه الشريعة أنها علقت الصوم أو الفطر بأمر ليس فيه مشقة بأمر للعامة أناطت الصوم والفطر بالرؤية وهذه من سماحة الشريعة من مقاصد الشريعة التيسير. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الفائدة الثانية الإشارة المفهمة حجة. الإشارة المفهمة حجة. من وين نستدل بهذه الفائدة؟ إشارة المسلم إشارة هكذا هكذا هكذا. الإشارة المفهمة فهم الصحابة بأن شهر كم شهر ينزل منزلة يصل إلى 29 أو 30 وإشارة مفهمة صارت حجة. لذلك يستدل بها العلماء. من هنا ننطلق إلى باب فقه آخر تتكامل الأدلة وهو أن الطلاق يقع بالكتابة وبالرسالة لأن الرسالة أو بأنه يشير إليها أنت المأذون اللي كتب خلاص أنت يشير إليها بأن الوثاق قد انحل لم عفشك واذهبي إلى أمك. مفهوم هذه الإشارة. الإشارة مفهومة أنها تطلق. هذه من باب أولى الرسالة في الموبايل والتليفون أن الطلاق يقع بها والرسالة المكتوبة لأن اللسان كما قال العلماء هنا القلم أحد الإيه اللسانين. العلماء أيضا يستدلون بذلك وأن الإشارة المفهمة في مسألة ليس أصل الطلاق بل فرع الطلاق اللي هو عدد الطلاق. قال لا أنت طالق وقفت إيش أفعل؟ قال لا سلام هكذا. دي إشارة بأنها إيش بالثلاثة لما لو فعلها هكذا فرض بإيش بالثلاثين يعني هذه يعني هو يأثم بالباقي وتطلق بها. فإذا إشارة هنا إشارة مفهمة حجة على عدد التلقات، عدد التلقات، وهذا كله يؤخذ من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الشهر. الفائدة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الأم اللي هو التصق بأم لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فيها دلالتان: الدلالة الأولى على خطأ العمل بالحساب الإيش الفلكي، خطأ بحساب المنجمين، لا لأننا أمة لا نحسب وهم يأخذون بالحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم لغى عنا هذا الوصف أمة لا تحسب. لذلك حتى لما قيل عن شريح أنه قال بها، قال القاضي أو غيره قال: ليته سكت. أو قال محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أنكر عليه قال: ليته سكت، لأنه فيش حد في المتقدمين تكلم بهذه المسألة ولا يعني أظهرها إلا بعد القرن الثالث. فالغرض المقصود هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية في قول السلام أن أمة أمية هي أنه العلم لا يناط بالقراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف يقرأ ولا يكتب، وهو أعلم الناس، أعلم الناس بالله وأعلم الناس بأمر الله وبنهي الله جل في علاه، وأتقى الناس لله جل في علاه. فإذا المسألة القراءة والكتابة توصف أو توصيف التثقيف بهذا. ولذلك أنت ترى أن كثير من أهل العلم الآن، أو ترى كثير من الذين تصدرهم إيش صحفي، لا لا مش أمي، أنا بكلمش الوقت على الفحول، ممكن يكون عنده ثقافة بيقرأ يقرأ صح، صحفي فقط، لكن أو إعلامي يتصدر الناس لأنه إعلامي، رجل يعرف كيف يتعامل مع الكاميرات والتلفزيون إعلامي. لكن عالم متقن لا يشترط فيه أن يكون إيه قارئ. اذهب الى السعوديه وانظر الى بعض العلماء اللي هناك، لا خذ اعلم الذين كنا نظن فيه من اعلم اهل الارض، هو فضيله الشيخ من ابن باز مع الابتدائي، ما هوش ابتدائي، تعرفون ذلك ما تعرف ما هو ابتدائي، مجدد العصر في الحديث في علم الحديث الشيخ الالباني، ما عندوش ابتدائي، راجل ساعاتي وهو اعلم الام، راس في الام، شمس من شموس الدنيا، شمس اشرقت في سماء اسلامنا. فالمساله لا تناط بالقراءه ولا بالكتابة. وهذه أيضا فيها دلالة على أن العلم سمعته وأخبره، العلم بالتلقين، ولا يصل إليه أحد إلا بالتلقين. الفائدة الرابعة من فضل الدوام أو الاستدامة على الطاعة أنها ترتقي بها من النفل إلى الفرض. طبعا لا أقول ترتقي بها من النفل إلى الفرض أن تكون فريضة، يعني تشابه الفريضة في الفضيلة. من فضائل الاعتياد على النافلة أنها تنزل عند ربنا جل في علاه منزلة الفريضة. لذلك أنت تنظر كأنها تأخذ أكثر الأحكام. احنا قلنا بأن السنة المقصودة لذاتها اللي هي السنة الراتبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستديم عليها، قلنا لا تقبل إيش، ها لا تقبل التشريك، صح، لا ينتوي سنة الظهر وسنة العصر مع بعض، أو سنة الظهر وسنة أخرى، لا تقبل التشريك، كما أن الظهر لا يقبل التشريك، شبهت الفريضة. فلما شبهت الفريضة أخذت بعض أحكام الفريضة. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، لأنه ينزل منزلة الفريضة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزلها منزلة الفريضة وقال: فليصم يوم قبل رمضان بيوم ولا أو بيومين، مع أنه نهى عن الصيام في هذا الوقت حتى لا يصل شعبان برمضان، فلا يظن أحد بالفريضة. لكن إن كان عادة ما منعه الشرع من أن يأتي بهذه العادة، لأنها شبهت الفريضة في الفضيلة عند الله جل في علاه. الفائدة الخامسة التعليم أو التعلم بالسؤال، تعلم بالسؤال، كيف ذلك؟ من وين؟ لكن هذا مش في الحديث هنا. ص خلاص فإذا ننهي عشان ما ناخدش وقت. البيوتات المرأة أفضل ما تأنس به مع زوجها ويأنس بها زوجها بإيش؟ بالتعليم، أنه يعلمها ما جهلت. وهذا ورد في عائشة، عائشة كانت سؤولة رضي الله عنها وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه، لما راجعنا النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، فهجر وآل من نسائه شهرا كاملا، آل من نسائه وكان في المشروبة وحده، حتى جاء عمر لما قال الناس طلق النبي أزواجه، حتى أخذ عمر بثيابه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال استأذن فلم يؤذن له، ثم استأذن فلم يؤذن له، ثم استأذن فلم يؤذن له، حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فقال يا رسول الله طلقت النساء؟ قال لا، هدأت المسألة عند عمر بن الخطاب، قلبه ارتاح. فنظر بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يستأنس في الكلام، فقال رسول الله أنت تنام على الحصير ويعلم في ظهرك، وهذا كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الآخرة ولنا، أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أو قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلام، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آل من النساء شهرا، نزل بعد 29 بعد 29 إيش يوما صحيح. فلما نزل قامت عائشة فقالت يا رسول الله آليت من نسائك شهرا؟ فتسأله كيف نزلت أنت، أما قلت أنك تهجر شهر؟ فقال الشهر هكذا وهكذا، شهر 29 والشهر إيش والشهر 30. فقال شهر 29، وقال ذلك العلماء قالوا شهر 29 عند النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام هنا للعهد، يعني الشهر الذي أنا فيه وأنا قد هجرت كنا فيه يصل إلى 29 فقط، وكان الهلال قد رؤية لغرة الشهر الذي بعده. وهذا مثله كثير، كما حفصة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليها، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فقالت يا رسول الله أما قال الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها؟ كيف لا يلج النار وهو قال وإن منكم إلا، ما من أحد إلا وارده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها أن لملامة أطراف الأدلة تثبت تجلي عنك تجلي عنك المبهمات. قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. إيش قال؟ ثم ننجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين فيها جثية، فقال ننجي الذين اتقوا. يبقى إذن المسألة مسألة ورود، والورود مرور وليس أنه يلج النار، فهذا تعليم. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت خلفه وقال أنت السواد الذي كان ورائي؟ قالت نعم. ثم قالت له، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها أخبريني إيش اللي حملك على هذا، أخبريني وإلا يخبرني العليم الخبير، قالت أو يعلم الله ما تكون صدورنا، تسأل وتتعلم. فهو كذا في صدرها وبين لها أن الله جعل يعلم سرائر السرائر كما يعلم الجهر سبحانه جل في أولا. فالتعليم بالسؤال هو من أهم مزايا أو الطرق التربوية الصحيحة للعلم والتعليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.